الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور حتى لا تكون حول تنتهي. وحول هذا كلام الذي تسمعونه تنزلوه على المسألة التي نحن صددها قضية الكفر. هؤلاء الذين صرفوا الكفر من ظاهره إلى الإيش؟ إلى الكفر المجازي. الأول الآية من الكفر الحقيقي إلى الكفر الإيش؟ المجازي. وسيأتي مزيد بيان. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه من جميع الوجوه التي ذكرناها. فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق. وحسب الله وحسب رسوله أن يقع في كلام لا فيه لبس أو تمويه على الناس، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. بمعنى المطابقة للواقع أن هذا الشرع لماذا أنزل؟ أنزل حتى يطبق في دنيا الناس، أنزل حتى يعيش به الناس واقعا عاميا يوم به، كما قالت عائشة في وصفه عليه السلام كان قرآنا ينشأ الأرض. هذا هو الهدف الرئيس والأساس من تشريع هذا الدين، حتى يصبح واقعا حيا يحياه الناس بين أنفسهم. والمطابقة للواقع بصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية ممن؟ من العليم الحكيم. وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق والشريف من الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الناس من الأم ولدها، ومن رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي لم يرسل إلا رحمة للعالمين. فبيانه عليه السلام في غاية البيان، والأمر معروف بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالقرآن معجز، وأصل إعجازه في نظمه وبيانه وبلاغته، ولا إجابة في هذه إلا مكابر منافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فهذه القاعدة مبنية على هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، أن ظواهر النصوص مرادة، أن ظواهر النصوص مرادة، وأن الذي يحرف هذه الظواهر عن، وأن الذي يحرف هذه النصوص عن ظاهرها فإنه قد قصد التأويل والتحريف والإلحاد في آيات الله، وهذا لازم قوله. بل يترتب على هذا التأويل اتهام للشارع الحكيم بأنه لم يحسن عياذا بالله اختيار الألفاظ التي تعبر عن مضمونه، وهذا كلام انتهاء الوضوح. وكما أننا ألزمنا المتكلمين من أهل التأويل المعتزلة والجهمية وأشاعرة ومتردية بهذه القاعدة ألزمناهم في تأويلهم لآيات أسماء وصفات، كذلك هذه القاعدة بنفسها لازمة لهؤلاء الذين صرفوا معنى الكفر عن ظاهره، رغم أن هناك قرائن أخرى ولست قرينة واحدة تؤكد هذا الظاهر وتزيده تقوية وتعظيما. كما أننا ألزمنا المتكلمين بهذه القاعدة كذلك يتلزم هؤلاء الذين صرفوا الكفر عن ظاهره إلى المجاز، رغم أنهم من أشد الناس إيش توبيخا وإنكارا على من يقول بالمجاز وعلى من يقول بصرف النصوص عن ظاهره، ولكن يأتي التبعيض الذي يظهر أكثر ما يكون في قضية الحاكمين وفي القواعد التي بنيت عليها. التبعيض في المنهج السلفي، التبعيض في قواعد المنهج السلفي، نأخذ بقاعدة ونشهد بها على المخالفين، وما خلفنا في ذلك، هم مخالفون وهم مبتدع، ولكن لماذا لا نجعل القاعدة قاعدة مضطربة؟ ولماذا لا نعملها في جميع نصوص الكتاب والسنة؟ ولماذا لا نجعلها كما كان السلف يجعلونها قاعدة حاكمة وليست محكومة فيما نريد أو ما لا نريد؟ وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، من أشهر تلك المواضع والتي أفرد فيها فصلا خاصا لهذه القاعدة في رسالته الشهيرة التدمرية لديكم، بل الشيخ ابن تيمية تقريب لها سماه تقريب التدمرية. يقول الشيخ في تقريب التدمرية في ضمن مجموع فتاوى العقيدة في المجلد الرابع صفحة 157 مبسطا لعبارة شيخ الإسلام الثانية، يقول القاعدة الثالثة، شيخ الإسلام الثانية جعل هذه القاعدة والقاعدة الثالثة، قال القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، القاعدة الثالثة في إيش؟ في إجراء النصوص على ظاهرة، هي من قواعد المنهج السلفي في الاستدلال وفي فهم النصوص. في إجراء النصوص على ظاهرها. ثم قال ظاهر النصوص بمعنى الظاهر، ما المراد ظاهر النص؟ هو إيش؟ هو أول ما يتبادر عند قراءتك للنص، أول ما يتبادر إلى ذهنك عند قراءتك لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما هو؟ هل الكفر الأصغر؟ هل أحد يقول أن أول ما يتبادر، حتى هؤلاء الذين قالوا بها ما قالوا أن هذا أول ما يتبادر، ولكنهم قال أول ما يتبادر الكفر أكبر، ولكن نحن نؤوله بكذا وكذا كما سألتم عنه. فأول ما يتبادر عند قراءتك لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون هو الكفر إيش؟ هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. يقول الشيخ ظاهر النصوص ما يتبادر منها، ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتس بها من الفرائض. ثم قال والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها، والواجب في النصوص إجراؤها على إيش؟ على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. فكون أنه لسانا عربيا مبينا إذا أنه قد استوفى شروط البيان في أعلى درجاتها، هو لا يحتاج إلى من يأتي ويقول لا هذا المعنى غير مراد، وإنما المراد معنى كذا وكذا، فهذا استدراك على الله سبحانه وتعالى وفيه ما فيه مما تعلمونه. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ما معنى عربية؟ ما المراد بتكرار المعنى العربي لأنه لسان عربي قرآن عربي؟ ومعنى ذلك معنى ذلك أن العرب الذين يعرفون هذه اللغة والمعنى الذي يتبادر له من مجرد قراءتهم وعند أول وهلة دفع فيها أنظارهم على هذا النص، هذا هو المعنى الذي يحمله النص، هذا هو المعنى الذي يحمله النص، وهذا هو المعنى المراد من النص. كيف؟ وإذا انضاف إلى هذا الأمر ليس قرينة واحدة، هناك مشاكل معنى عدة قرائن بعضها يؤكد نفس المعنى. وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله اتبعوا هذه الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لماذا ذكر شيخ الإسلام هذه الآيات الأولى التي فيها أن القرآن عربي وباللسان العربي ثم ختم بهذه الآية اتبعوا؟ معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أننا أمرنا باتباع النصوص التي هي جاءت باللسان العربي، معنى ذلك أننا الذي نفهمه منها من الظاهر هذا هو الذي أمرنا بأن نتبعه. يقول الشيخ فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه نتركب على ذلك بقى. يقول وجب علينا إجراؤه على ظاهره، وجب علينا إجراؤه أي نص القرآن، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، بمقتضى ما يفهمه العرب من قولك ومن قول الله تعالى فأولئك هم الكافرون. وسوف نعود كما قلنا لبناء اللغة، وليس فقط الألف واللام، لا الآية فيها عدة صيغ لغوية تفيد وتؤكد ليس فقط الكفر الأكبر، وإنما تفيد تفرد هؤلاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله بالكفر على حقيقته وكماله بمقتضى ذلك النساء العربي إلا أن تمنع منهم حقيقته شرعية. هذه مسألة إلا أن يدل الدليل القطعي الشرعي وليس العقلي النظري المجرد، أن يدل الدليل على أن هذا الظاهر غير مراد في قرينة صارت. فإذا عدمت القرينة هل لأحد من أهل الأرض أن يصرف هذا النص الظاهر عن ظاهره؟ ليس لأحد كائنا بالكامل أن يصرف النصوص عن ظاهرها إلا بقرينة شرعية. تقييد مهم كما قال الشيخ إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية ذات دليل من الكتاب والسنة يبين أن هذا الظاهر غير مراد وإنما المراد أمر آخر. يقول الشيخ ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، هذه القاعدة قاعدة عامة شاملة تشمل نصوص الكتاب والسنة كلها سواء في ذلك نصوص الصفات أو غيرها من النصوص، ومنها هذا النص الذي هو معنى إن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون. نحن أسلفنا أكثر مرة أن هذه القضية من صلب مسائل الاعتقاد، من صلب مسائل الاعتقاد، وهذا ظهر واضحا جليا عندما تكلمنا عن منزلتها من تفصيل التوحيد وعن منزلتها من مبنون الشهادتين وعن منزلتها من الربوبية والألوهية من أسماء الصفات وعن منزلتها من الإيمان. وهذه القاعدة عادة الشيخ المسلمين وقت الصحية وذكرها في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فجعلها القاعدة الأساسية من ضمن القواعد أربع ذكرها في كتابه. قال صفحة 33 القاعدة الثانية، القاعدة الثانية. ثم قال الواجب في نصوص القرآن والسنة، في نصوص إيش؟ القرآن والسنة، كل هذه النصوص خاصة ما يتعلق منها بإيش؟ بالاعتقاد. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، دون إيش؟ دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ثم قال ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع أي الشرع، فقوله تعالى مثل ما ذكر في الإسلام تنمية التدمرية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال وهذا يدل بل وهذا يدل على وجوب سهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي. فهم أي شيء؟ فهم النص القرآن والنبوة على ما يقتضي ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، ليس مجرد الرأي وليس مجرد قرينة لغوية، لا، كما قال أهل الكلام، وإنما دليل إيش؟ شرعي، نص آخر من الكتاب نفسه أو من السنة النبوية التي تبين القرآن. ثم قال وأما العقل، هذه دلالة الشرع، أما دلالة العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. ومن هو المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى في النص القرآني ورسوله بلاغا ونيابة عنه الذي لا ينطق عن الهوى. يقول وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره سبحانه وتعالى. هذه مسألة معروفة خاصة كما قلنا في أصول الدين، خاصة في قضايا ما خاصة في قضايا الكفر وقضايا التوحيد. أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا سبحانه باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وجب قبوله. ثم ذكر الشيخ نتيجة تترتب على إعراضنا عن هذا الظاهر. ماذا يحدث لو أننا أعرضنا على ظواهر عن ظواهر النصوص وفتحنا المجال لعقولنا وآرائنا؟ تصرح كما تريد وتأول كما تريد، ماذا يترتب على ذلك؟ أن يصبح الناس في دينين إيش؟ فرقا وأحزابا. لماذا؟ لأن كل إنسان سوف يؤول التأويل الذي يعجبه، التأويل الذي يقع ويقرأ بذلك، كما وقع المتكلمون في التناقض، منهم من أول كذا، منهم من أول كذا، منهم من أول كذا. كذلك لو أولنا هذه الآيات سيحدث فيها التناقض الذي وقع فيه غيرنا من أهل البدع. قال الشيخ فوجب قبوله على ظاهره، وإلا الذي يعرض عن الظاهر ما يعقبته. قال وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. لماذا؟ لأن العقول ليست متكافئة وليست على مستوى واحد، عقلك يظهر له أن تأويل المراد كذا، وعقلك الثاني يقول لك كذا، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، كما حدث في تلك الآية، كفر النعمة، كفر أصغر، كفر أكبر، كفر خاصر، كفر هذا نسمعها، فحدث نوع من الإيش؟ من التفرق والتشتت في مسألة من صلب مسائل لمن. وهل الله عز وجل أنزل لنا هذا القرآن وخاصة ما يتعلق به بمسائل الدين، بمسائل العقيدة والإيمان والتوحيد حتى متفرق فيها؟ التفرق مطلوب شرعا؟ أين واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين النصوص المتواترة التي تحض على التمسك بهذا الدين؟ كيف نتمسك بأمر عقولنا تتفرق فيه؟ كيف نتمسك بنصوص ظاهرها يحتمل الاختلاف؟ الذي يقول بالتأويل يقول بهذا الكلام، أن ظاهر النصوص تحتمل الاختلاف، فيصبح التمسك ويصبح الاعتصام أمر ليس في إمكاننا. مفهوم هذه القاعدة؟ مفهوم هذه المسألة؟ هذه النتيجة؟ إذا كانت الظواهر غير مرادة يصبح الاعتصام الذي أمرنا به ويصبح الاستمساك الذي أتانا الشارع عليه أمر غير مقدور. لماذا؟ لأن الظواهر تحتمل أوجه مختلفة، وإذا ظلت تحتمل أوجه مختلفة كيف نتفق؟ هذه واحدة. الثانية لو أن الظواهر غير مرادة كيف يأمرنا الله عز وجل في محل النزاع إلى أن نرد للكتاب والسنة؟ كيف؟ لا يصبح الرد أي معنى، لأننا لو رددنا سنرجع نختلف. لماذا؟ لأن الظواهر غير مرادة على حسب زعمين. هذه مسألة من أفضل الباطل، يترتب عليها أن يختلف الناس في دينهم شيئا وأحزابا. فالقول بإجراء النصوص على ظاهرها عاصم من الاختلاف ومن التفرق في الدين، وهو لازم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إذا لم يكن للرد أي معنى فمن إذا لم يكن للرد أي معنى فلماذا أمرنا الله بالرد؟ وإذا كانت الظواهر غير مرادة فلماذا أمرنا الله بالرد؟ فعندما أمرنا الله بالرد دل ذلك على أن ظواهر النصوص أولا مرادة، ثانيا على أن فيها إيش؟ الحل النهائي والحق الأوحد لتلك المسائل التي نختلف فيها، ومنها هذه المسألة الكفر أكبر أم الكفر أصغر. إذا طبقنا هذه القاعدة أننا يجب علينا أن نرد التنازع إلى الكتاب والسنة، صحيح؟ نرد التنازع إلى من؟ إلى هذه الآية الناشئة التي حكم في محل النزاع. فإذا كان ظاهرها غير مراد هل نتفق؟ لن نتفق. إذن عياذا بالله يترتب على هذا القول تعطيل النصوص الكتاب والسنة عن معناها وتفريدها عن مضمونها. نقول كذلك ذكر هذه القاعدة صحيح كتاب منهج السنة منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد في السنة والجماعة. أفرض لها عددا كبيرا من الصفحات في المجلد الأول من الصفحة 389 إلى الصفحة 433 تحت عنوان من ظواهر النصوص يجب إجراءها على ظاهره. وذكر من ضمن ما ذكر كلاما نفيسا الشيخ الإسلام ابن القيم قاله من أسواء المسألة من المجلد الأول صفحة 204 قال ابن القيم رحمه الله: وعليه يرد على هؤلاء المتنفين، وعليه أي بناء على تقرير هذه القاعدة وبناء على اعتمادها كقاعدة من المناهج ومن منهج أهل السنة في الاستدلال، وعليه تصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم. ما حكم هذا الكلام الذي يصرف غير دليل مجرد رأيه هكذا؟ قال: تحكم باطل. ثم قال: سببه الجهل أو الهوى. ثم جهل بمقاصد الشريعة وبظواهر النصوص وبكيفية التعامل معها ومنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وإما عالم ولكنه مصاب بإيش؟ بالهوى. قال: تحكم سببه الجهل أو الهوى، بل الواجب إبقاء الكلام على ظاهره خاصة إذا عرف أن المتكلم إنما يريد البيان والنصح والإرشاد. وهل هناك متكلم يريد البيان والنصح والإرشاد أكثر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه السلام؟ ثم قال: فإذا حمل السامع كلامه الكلام الوحي سواء في الكتاب أو في السنة، فإذا حمل السامع كلامه على خلاف ظاهره وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عادة، وهذا المثال نرجع إليه عادة حميد أو في الوجه الثاني. فإذا حمل السامع الكلام على خلاف ما يفهم منه، الكافرون حملوا على الكفر الأصغر، والكفر الأصغر لا يراد في التخاطب أبدا. لما تقول واحد إليكم الكافرون هل تقصد الكفر الأصغر في التخاطب عادة؟ هذه لا تأتي إلا بالطريق. يقول: كان هذا الذي يفعل هذا الكافر الذي يؤول الذي يصرف النصوص عن ظاهرها ماذا موقفه؟ يقول ابن القيم: كان هذا إخبارا منه على مراد المتكلم يحتمل الصدق استدراك. إذا يكون استدراك يستدرك على كلام الشارع يحتمل الصدق والكذب، إما يكون موفقا وإما يكون أخطأ. ثم قال: ولا يكون صدقا إلا إذا بين دليل هذا الحمل الذي يحمل النص عن ظاهره إلى معنى آخر. حتى يكون صادق لابد أن يكون معه إيش؟ دليل، كما قال الشيخ ابن عثيمين: حقيقة شرعية أو دليل شرعي. يقول: وإلا الذي أول بان راسك ما حكمه؟ وإلا فهو محض كذب وتقول على المتكلم الذي هو من؟ الذي أول عند نفسه بدون دليل من الكتاب والسنة بدون قرينة شرعية صارفة. يقول: فهذا فهو محض كذب، كذب الصلاة على الله عز وجل وقول على الله بغير علم، هو محض كذب وتقول على المتكلم الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يقول ابن المزير الإمامي في الصفحة 129، يقول: من النقص في الدين، يقول التعبير ما شاء الله، يقول: من النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز. الذين يؤولون ويحركون ويلتجئون حمية المجازي فعلا عن المقابلتين، يقول: هذا نقص إيش؟ الدين. يقول: من النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل. ما المراد بالطريق القاطع الذي يدل على ثبوت الموجب للتأويل؟ الحقيقة الشرعية. الدليل الشرعي النص من الكتاب والسنة. فالذي يؤول بغير نص فكما قال فيه ابن الوزير هذا نقص للشديد، وكما قال فيه ابن الخير هذا محض كذب يتقول على المتكلم الذي هو مولى سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي فيما رد لنا بهذا القاعدة في كتابه المختلف عن الحديث المطبوع بهامش الأم المجلد السابع صفحة 27، يقول: القرآن عربي كما وصف والأحكام فيه الأحكام. إذا لم يحكم بأنزل الله فلا يتمكن، هذا حكم ابن القاطع النزاع. والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، على الظاهر وعلى العموم، والعموم تكلمنا في الدرس الماضي إنها تشمل كل من فعل هذه الفعل. والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد ممكن. ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطل، يقول لها الظاهر غير المراد، أنت فهمتم خطأ، المراد لها الكفر الأصغر، لماذا؟ يقول لك لأن كذا كذا كذا، تأويل عقل مجرد، أو يستدل الكلام ابن عباس الذي أصلا ليس فيه دليل على ما سنقصه. يقول: ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطل، ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم يكن من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل على أنه خاص بالفعل الذي أريد به، كما في أمثلة كثيرة جدا التي أراد بها النبي عليه السلام بالفعل لم يرد بها الكفر الأكبر وإنما أراد بها الكفر الأصغر. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطل دون ظاهر أي مؤول، أو إذا لم يكن السنة أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة. فلو جاء إجماع يدل على أن الظاهر غير مراد ناقل فيه، فما بالكم إذا كان الإجماع كسيأتي معنا هو وجه من هذه الوجوه التي نثبت بها أن الكفر الكفر الأكبر، ماذا يقول الحافظ؟ فليس فقط ظاهر النص، وليس فقط دلالة اللغة، وليس فقط دلالة الشارع، وليس فقط هذه الأمور كلها، وإنما حتى الإجماع الذي هو دليل منفصل مستقل يكفي للحكم في أي قضية ما، حتى الإجماع هو قرينة من القرائن التي تؤكد أن الكفر هو الكفر. ومن تلك الأمور التي عاد الله فيها أهل الكتاب ولمن عليها إيش؟ تحريفهم الكلم ثم أفضلهم وتأويلهم لآيات الله الواضحات إما بالنقص وإما بالزيادة. قال تعالى في بيان معرض أمنهم وبيان صفة الكلم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة. وتحريف الكلم يكون كيف؟ بإجراء ظاهره أو بإجراء النص على غير ظاهره. هذه الصورة من أشد الصور التي وقعت في التاريخ الإسلامي التي قام بها فئام كثيرون من الإدارة. وكذلك قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يقول لك: وكفر أزهر، المراد بالآية كفر أزهر، الشيخ والكفر أزهر وكفر أزهر، حتى يجعل هذا هو حكم الظاهر في الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون: هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون: على الله الكذب وهم يعلمون. هناك تعريف كان فشل تعلمت العراق الشيخ الألوسي شرحه كتاب مسائل الجاهلية ذكر الألوسي هذه الآية ثم قال: عقداء أبوبا فرقا بعد قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. قال في مسائل الصوفية صفحة 58: قال: فمن أول ما صفة الليل المذكورة في هذه الآية من منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. من مراد الليل هنا؟ تأويل صرف النصوص عن ظاهرها. قال الشيخ: فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين ينمون على سنتهم كل شيء. فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته ومقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين ينمون على سنتهم بالكتاب. ثم قال: وأنت تعلم، يقصد من؟ القارئ. وأنت تعلم اليوم ما اشتمل عليه كثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليست لها مستند من دلائل الشريعة. الشيخ تكلم عن أصل، فماذا نقول نحن؟ قل الشيخ وأنت تعلم اليوم ما اشتمل عليه كثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليس لها مستند والله من دلائل الشريعة إلا العقل والقياس وتقديم العقل أن نقول لكن في صورة جميلة، في صورة ثلاثية ناشد صحيح لا مستند من دلائل الشريعة. ثم قال الشيخ فإلى الله المشتكى من صورة الباطل وحمولها. إذا كان هو يقول هذا كما في ماذا نقول نحن في تلك المسألة التي أصل من أصول الدين، في تلك المسألة التي لا قيام للإيمان ولا قيام للتوحيد إلا به، يقول فإلى الله المشتكى من صورة الباطل وحمولها. ثم عاد رحمه الله في الصفحة 65 من نفس الكتاب وقال وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين. ما المراد بمسلك الكتابيين؟ التأويل والتحريف. فهي من السند التي وقع فيها المسلمون تشبها باليهود والنصارى وأخذا بسيرهم وبلدهم كما قال بها سؤال المؤخذة قال وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين في التحريف والتأويل، التحريف والتأويل واتباع شهواته. وهذه المسألة مسألة تحريف النصوص وبني الكتاب وبني نصوص الوحيين جعلها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب صاحب المتن جعلها من تلك المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية. فقال في الصفحة 64 المسألة الرابعة والخمسون، المسألة الرابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، جعلها من رؤوس تلك المسائل التي ذكرها الكتاب رجال يوسف وشرحها كما يقول القاسمي في تفسير تلك الآية ومن نحن في تفسير الحاشية التوريج المجلد السادس صفحة 210 قال ونقل في الباب عن ابن مسعود والحسن والنفعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الدنيا. نحن سنرجع شيء من التفصيل إلى ما ورد عن ابن مسعود خاصة أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الدنيا، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. ثم قال وإليه ذهب السدين، وإليه ذهب السدين معنى نص كلام السدين، وإليه ذهب السدين لماذا؟ لأنه ظاهر الخطاب إعمالا ليش؟ لهذه القاعدة التي قررناها بين يديكم إعمالا لقاعدة إجراء النصوص على ظاهر. قال السدين كما نقل القاشيني لأنه ظاهر الخطاب. وما ذكره القاشيني عن السدي رواه الطبري في تفسير كثير ونقله عنه ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 58 قال ابن كثير وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول أي المولى تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. هو إيش من الكافرين؟ يقول ومن لم يحكم بما أنزل أي المولى تعالى فتركه عمدا أو جارة، ما معنى جارة؟ ظلم وعدل عن الحق وهو يعلم فهو من الكافرين، هو من الكافرين. كما قال القاشيني السدي قال هذا كلام إيش؟ إعمالا لظاهر النص، إعمالا لظاهر الخطاب. وقال وحيان الدرسي في كتابه التفسير في البحر المحيط في المجلد الثالث الصفحة 493 ذكر الشيخ في تفسيره تلك المقولة التي تروج اليوم كأن هذا الكفر كفر أصغر أو أنه كفر النعمة أو أنه فعل فعلا فعل الكفار ولكن ليس كافرا على الحقيقة. قال أي أبو حيان قال وقال ابن الأنباري وهو من علماء اللغة، وقال ابن الأنباري أي المراد بقوله ومن لم يحكم بأنزل الله فإليكم الكافرون أي فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. ماذا فعل ابن الأنباري؟ أول إيش؟ أول الآية. هل هذا ظاهر الآية؟ تمام لا، قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جاء ابن الانباري وهو من علماء اللغه ماذا قال؟ اي فعل فعلا يضاهي افعال الكفار. فقال ابن ابو حيان الاندلسي وضعف هذا القول ايش؟ ضعيف. لماذا ضعيف؟ ما علة ضعيف؟ أنه صرف عن ظاهر النص. قال ابن أبو حيان وضعيف بأنه عدول عن الظاهر. ضعف العلماء بهذه القاعدة أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها. قال أبو حيان وضعيف بأنه عدول عن الظاهر. يقول سيد رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 198 في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول بها مستمع لهذه المحكمة بهذا الحسم الصارم الجازم. بهذا الحسم الصارم الجازم وبهذا التعميم الذي تحمله من الشرطية تكلمنا فيها من قبل وجملة الجواب من لم يحكم فأولئك بحيث يخرج من حدود الملابسة من حدود ومن أي قبيل. ما معنى أي قبيل؟ مهما كان الدافع والباعث الذي جعله يعدل عن شرع الله ويحكم شرائع البشر هوى ظلم جور رائع حسب ما عنا له الشرطين. ثم قال سيد رحمه الله انتبه هذه المقولة التي يريد إن المماحكة ومن المماحكة محاولة صرف النص عن ظاهره بأي طريقة. المماحكة تشعر بفعل أنه يماحك في دين الله عز وجل. إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ما حكم هذه المماحكة؟ ما المراد منها؟ يقول لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهته. والله الآية كافية بدون هذا الكلام بدون هذا التقرير ما أن يقع عليها عقلك وبصرك وفؤادك ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون وستستيقن يقينا أمام الكفار أكبر مستحيلون. وما من إنسان يجادل عنهم بالباطل أنت أو في نفسك حرج من هذه الآية. وما من مرة يمر بعينه أو بقلبه أو بأذني على هذه الآية إلا واشرف في هذا الحرج ويجده في نفسه بصورة قوية واضحة لا يستطيع أن يكذب نفسه أو أن يخادع نفسه يشعر بحرج من هذه الآية ويتمنى لو حكاها عياذا بالله كما كان بالفعل صفة أهل البدع من الجهمية الضوء. بعضهم كان يتمنى أن يحكي آيات أسماء الصفات وهذا والله مقطع وإلا مرجم بالغيب وهذا أمر ولا نسأل الله عز وجل لكن ضرب المبتدع واحد وضرب أهل الضلال واحد وما يقع في النفوس من حرج واحد. بعضهم ظاهر حاره لما أتمنى أن يخرج هذه الآيات من كتاب الله. يقول سيد إن المباحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة لكن هذا والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضعه. والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة ظاهرة واضحة طمط وعمى وعرفان قاصي والذاني إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضعه كما كان تماما صفة من الوجود والنصارى من كتاب الله الذي نزل عليه. يقول وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله إلا قيمة إلا أثر. والله غالب على أمره شاء وأمره والله غالب على أمره لكن أكثر الناس وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عن من ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأثمن. انظروا كيف الأطلاق ما محاوله مدافع عنهم بالباطل تأويلا لآيات الله وإلحادا في كتاب الله وصرفا للنصوص عن ظاهرها الذي أدنى من له إيمان بلغة العرب يعرف المراد منها مهما حوله أمر الله نافذ وحكم الله غالب وما ينتظر هؤلاء الطواغيت سيحقق إن على أيدينا وهذا الذي نتمنى وإن على أيدي غيرنا. هذا كان الوجه الأول في تقرير الكفر الأكبر. يبقى معنا إن شاء الله الوجه الثاني هو دلالة عرف الشارع هذه القاعدة مكملة ومتممة وموضحة القاعدة الأولى التي تكملها وهي ضرورة إجراء النصوص على ضعيف. بل الآية فقط لم تذكر قصر الكفر المذكر والمنع لقوائم الكعب العاملين بشرع الله، وإنما أحكمت هذه الآية والتحكيم للحكم بصيغة لغوية القصر في الواجهة تبرهن وتؤكد أنهم قد حازوا القدر المعلى والوصف الأكمل الكامل من الكفر، فاختص الكفر بهم واختصهم بالكفر. فليست الآية في أن الكفر كفر دون كفر، وإنما الآية هي كفر فوق كفر مركب. وبينا هذه المسألة كما قلنا من عدة أوجه. عن الوجه الأول، كل وجه يكشي مشروعه بمثيلة يكينية الكفرة والكفرة. حدثنا السابق عن الوجه الأول الذي كان يدور حول دلالة ظاهر النصر، دلالة ظاهر النصر تلك القاعدة التي هي من أجل أمتع القواعد التي في تفسير النصوص وفي تفسيرها. اليوم إن شاء الله نتحدث عن قاعدة الأخرى، أيضا من قواعد المنهج، من قواعد المنهج من نظر الاستقلال خصوصا في مسائل الاعتقاد، وهي مكملة ومفسرة لما سبق أن فيه المنهج. هذا الوجه الثاني الذي يثبت به مع الأمر دلالة عرف الشارع، ما المراد بهذا الكلام؟ ما المراد بالعرف؟ العرف هو العادة الجارية، والتي يعتادها الذين ينسب إليهم هذا العرف. إذا قلنا عرف الناس ما اعتاده الناس، إذا قلنا عرف الشارع ما اعتاده الشارع. ما المراد بما اعتاد الشارع بهذا المراد؟ نقول أن الشارع كما هو ظاهر كتابه يطلق ألفاظه، وتتكرر هذه الألفاظ أكثر من مرة، عشرات أو مئات المرات، ويكون المراد من هذه الألفاظ معنى واحدا محددا بينه الشارع أكثر من وجه في تلك النصوص وفي غيرها. صحيح؟ بهذه القاعدة دلالة عرف الشارع نستنبط أن للشارع عرفا في هذا اللفظ، في هذا الوقت، في هذا المجتمع، بمعنى أن الشارع لا يستخدم هذا اللفظ وهذا الوقت وهذا المصطلح إلا للدلالة على معنى واحد في جميع مناحي استخدامه، في جميع النصوص التي ورد فيها هذا النص. فيأتي رجل فيقرأ النص الذي ورد فيه هذا اللفظ فيحمل اللفظ على غير عرف الشارع. انتبه، فيحمل اللفظ على غير عرف الشارع. يقول نحن نعرف الاستقراء لفظ الإمام مثلا أنه مراد به الكتاب والسنة، القول، الاعتقاد، القول والعمل. صحيح؟ بعرف الشارع خرجنا بهذه القاعدة. كذلك نعرف بالاستقراء دلالة عرف الشارع أن لفظ الكفر المراد به عند إطلاقه، الكفر الأكبر المخرج من هذا صار عرفا جاريا للشارع في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة. فيأتي رجل فيقرأ الآية وفيها هذا اللفظ فيحمله على غير عرف الشارع، فيخرجه من حقيقته عند إطلاقه إلى معنى مجازي، كما يأتي المرجاء أو كما جاء المرجاء فقرأوا ألفاظ الإمام أو لفظ الإمام في الكتاب والسنة وأخرجوها من عرف الشارع الذي أراد به الاعتقاد والقول والعمل إلى مجرد التصديق، نفس الذي فعله المرجاء في العصر الحديث عندما قرأوا هذه الآية الكافرون، فغيروا اللفظ من عرف الشارع الذي كانوا يفصل فيه عند إطلاقه للكفر وحملوه على معنى مجازي ليس هو العرف الذي اعتاده الشارع من إطلاقه الألفاظ. نقول سورة القاعدة، نقول أشار هذه القاعدة صاحب السنة جماعة النظر والاستدلال على مسائل الاعتقاد المجلد الأول صفحة 401، فقال في فصل تحت عنوان أحوال صرف النصوص عن ظواهرها، متى يصرف النص عن ظاهره، وهل هذا الصرف مقبول أم مردود. ثم قال الحالة الخامسة، وفيها ذكر كلاما شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه المشهور الصواعق المرسلة يوضح هذه القاعدة التي ذكرناها بين يديه. قال ابن القيم في الصواعق في المجلد الأول صفحة 187، انتبه هذه القاعدة حاول أن تفهم بها إن شاء الله. قال الحالة الخامسة أن يكون اللفظ، كلفظ الكفر الذي هو معنى قد طرد استعماله في معنى، ما معنى طرد؟ استعمله الشارع أكثر من مرة، عشرات أو مئات المرات في معنى واحد لا غير. قد طرد استعماله في معنى هو فيه ظاهر، أول ما تقرأ لفظ الكافرون ما الذي يسبق إلى ذهنك؟ الكفر الأكبر، ما في اثنان من العرب يختلفان في هذه الحقيقة، لأن الذي يقرأ أول ما يقرأ قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ينصرف مباشرة إلى الكفر المخرج. وهذه القاعدة الأولى التي ذكرناها، ضرورة إجراء النصوص على الظواهر. فتأتي هذه القاعدة متممة ومؤكدة ومفصلة ومفسرة. يقول ابن القيم أن يكون اللفظ قد طرد استعماله في معنى وفيه ظاهر ولم يعهد استعماله في هذا المعنى الذي تأوله المتأول. يأتي رجل ويأول المصر يقول له الكفر الأصغر، هذا لم يعهد، أو كما قال ابن القيم أو عرض استعماله فيه لكن نادرة. الأصل في الكفر هو الكفر المخرج من الملة أم الكفر الأصغر؟ الكفر المخرج من الملة، حتى الاتفاق من الجهة عن قصه، ولكن يرجع في هذه الآية وأولها خلافا للقاعدة المتفق عليها. قال ابن القيم ولم يعهد استعماله في هذا المعنى الذي تأوله المتأول أو عرض استعماله، ولكن على إيش؟ على النذر اليسير. قال أو عرض استعماله فيه لكن نادرة نادرة. والقاعدة كما قلنا لكل قاعدة استثناء، ولكن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه كما هو معلوم من أهل العلم. قال ابن القيم فحمله على خلاف المعهود من الاستعمال باطل. حمله على خلاف المعهود الذي هو الكفر الحقيقي الذي اضطرد استخدامه في أكثر من آية في عشرات أو مئات المواضع في عشرات النصوص في الكتاب والسنة. قال فحمله على خلاف المعهود، حمله على الكفر الأصغر الذي هو الكفر المجازي من الاستعمال باطل. باطل لماذا؟ لأنه خالف عرف الشارع الذي هو لا يستخدم هذا اللفظ إلا في الدلالة على الكفر الحقيقي، إلا أن ذات قريمة صورتها هذه المسألة. قال إذ أنه قدش، لماذا قال باطل؟ لماذا الذي يأتي يكتبون ويقول الكفر الأصغر خروجا من الإطلاق الحقيقي؟ لماذا باطل؟ قال ابن القيم إذ أنه تلبيس، أو تفهم هذه العلة، إذ أنه تلبيس إلى البيان والهدي والإرشاد. هذه تجعل الجملة التي ذكرناها من أمس أن المتكلم إذا أراد أن يعبر عن معنى في نفسه ويوصله إلى السماء، هل يختار اللفظ الذي يحتمل معنيين أم يختار اللفظ الذي يحتمل معنى واحد؟ مسألة بديهية، أريد أن أوصل لفلان معنى مباشرة، هل أعطيه لفظ يحتمل معنيين حتى أجعله مشوش، حتى أجعله لا يعرف محتار هل أراد كذا أم أراد كذا، أم أعطيه لفظا واحدا يعطيه الرسالة ومضمونها بصورة واضحة؟ والله سبحانه وتعالى هل أراد منا عندما أنزل لنا هذه الظواهر من النصوص أن نتخبط أم أن نهتدي سبيله؟ مسألة واضحة. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين حتى لا نحتار وحتى لا نفترق في أمر ديننا، وحتى يكون الحق أوضح الواضحات فنأخذه طريقا ومنهاجا. قال إذ أنه تلبيس، احتمال اللفظ لمعنيين وصرفي عن المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. قال إذ أنه تلبيس الناس البيان والهدي والإرشاد، بل أقول من طيب إذا أريد استعماله في هذا المعنى غير المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به. هذا صحيح. طب لو أنا أردت من هذا اللفظ المعنى المجازي لم أريد بذلك المعنى الحقيقي، ماذا يجب علي؟ يجب علي عندما أقول هذا اللفظ أن أقرنه بقرينة صرفة حتى السامع لا يحتار، حتى السامع يهتدي. صحيح؟ مسألة عقلية. إذا أردت أن أريد إذا أردت باللفظ الكفر عند الإطلاق في نفس ما أردت من ذلك أن أصرفه عن المعنى الحقيقي إلى الكفر المجازي، لابد أن أدعم النص بقرينة صارفة حتى لا يحتار السامع فيصرفه مباشرة إلى الكفر الأصغر، وحتى لا يقع في الخطأ والتلبيس والتلميس فيحمله على الكفر الأكبر. فهل هناك قرينة صرفت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هناك قرينة صرفته إلى الكفر المجازي؟ حتى الذين قالوا بالكفر المجازي ما وجدوا قرينة إلا استدلالهم الضعيف الواهي بقول ابن عباس الذي سيأتي في حين. يقول فإذا أريد استعماله في هذا المعنى غير المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. لئلا يسبق فهمه إلى إيش؟ إلى من مراد بالمعنى المألوف؟ المعنى الأصلي، المعنى الظاهري. هذا يؤكد كلامنا أن السامع أول ما يستمع للألفاظ يحملها على إيش؟ على حقيقتها الأصلية التي أريدت بها أو التي وضعت من أجلها. نفس الكلام يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتوى في المجلد السادس في الصفحة 471، فيقول رحمه الله إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة كلفظ الكفر على وجه واحد وكان المراد به غير مفهومه ومقتضى عند الإطلاق ولم يبين ذلك، لفظ الكفر تكرر في مئات المواضع، صحيح؟ والمراد بلفظ الكفر اول ما تستمع اليه اول ما تقرا الكفر الاكبر صحيح. فاذا اراد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع خاصه الكفر المجازي ولم يضع لنا قرينه. انظر ماذا يقول ابن تيميه: وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الاطلاق، يعني لم يرد به الكفر الاكبر، ولم يبين ذلك، لم يبين في النص كما هو في حالته. يقول كان تدليسا وتلبيسا بالفعل، لأنه سيوقع كما قلنا السامع بالاضطراب والحيرة. كان تدليسا وتلبيسا، يجب أن يصان كلام الله عنه، يجب أن ننزه كلام الله عز وجل عن تلك المقولات الفاسدة. فإذا قلنا بأن الكفر مرد لها الكفر أصغر، فهذا اتهام لله سبحانه وتعالى واتهام لكتابه بالتناقض والتدليس والتبيين، لأن الآية لم تحتوي ولا قرينة واحدة على أن الكفر المذكور هو الكفر الأصغر، بل سيأتي معنا أن القرائن كلها مجتمعة متعضدة على أن الكفر هو الكفر الأكبر، سواء في نفس النص كما سنوضح أو القرائن الأخرى كقرينة سائر النصوص وكقرينة الإجماع وكقرينة تفسير الصحابة والتبيين. فكل هذه القرائن بالإضافة إلى قرائن النص نفسه مؤكدة ومعضبة أن الكفر هو الكفر الأكبر، وليس هناك قرينة واحدة تصرف النص عن ظاهره. ويقول كذلك ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 115، يقول: واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم بها. إذا أردت أن أعرف دلالة لفظ ما لما يخاطبني واحد، لابد أن أعرف هل له عادة هل له عرف، لعل فلان عندما يتكلم بكلمة دائما يقصد بها معنى معين، فلابد أن أعرف هذه الدلالة ولابد أن أعرف هذا العرف. اللفظ إنما يدل أي تعرف دلالته إذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم بها، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. لابد، هذا التقييد مهم جدا، فلا أستطيع أن أفسر الألفاظ وأفسر النصوص دون أن أعرف عرف الشارع في هذه النصوص. ولذلك وقع المرجئة في الخطأ البين عندما فسروا الإيمان بمجرد التصديق ولم ينظروا لكيفية استخدام الشارع لهذا اللفظ. فالشارع كان يستخدم لفظ الإيمان في الكتاب والسنة بطريقة معينة تختلف تماما عما في أذهانهم، كان يستخدمه بإطلاق خاص بعرف خاص هو المسمى بالمعنى الشرعي الذي يتضمن كما قلنا الاعتقاد والقول والعمل. فلا بد من معرفة المعنى الشرعي أولا حتى نفهم النصوص على ضوء هذا المعنى. كذلك لا بد من معرفة المعنى الشرعي للإيمان عند إطلاقه الذي هو الكفر للكفر، لا بد من معرفة المعنى الشرعي للكفر عند إطلاقه الذي هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فإذا رأينا النصوص وقرأناها بعد ذلك، أولا يجب علينا أن نحملها على هذا المعنى الشرعي، إلا أن تأتي قرينة شرعية تصرف هذا المعنى الشرعي عن ظاهره إلى المعنى المجازي. يقول: واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي يتكلم بها، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في صفاته. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، على أي نحو كان يستخدم الله عز وجل لفظ الكفر، على أي نحو كان يستخدم لفظ الشرك، على أي نحو كان يستخدم لفظ الفسوق، على أي نحو كان يستخدم لفظ الخسران الضلال إلى أسنين هذه الألفاظ. ماذا عنا بها الله ورسوله؟ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، على أي نحو يخاطبنا الله حتى نفهم هذه النصوص. وهي العادة المعروفة من كلامه. ما المراد بالعادة المعروفة من كلامه؟ المعنى ليش؟ اللغة أم الشرعي؟ المعنى الشرعي. لابد أن نعرف المعنى الشرعي لهذه الألفاظ، وخاصة ألفاظ الاعتقاد كالكفر والإيمان، حتى إذا قرأنا النصوص ووجدنا في هذه الألفاظ نحملها على عرف الشارع، أي على المعنى الشرعي، أي على الطريقة التي اعتاد أن نستخدمها فيه. وهذه القاعدة لخصها القاضي شهاب الدين الطرافي صاحب الفروق في كتابه شرح تمطيح الفصول، شرح تمطيح الفصول، فقال رحمه الله في صفحة 211، قال: فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه. إذا كان الذي يتكلم فلان تحمله على طريق فلان وله مصطلح خاص كما تقول لا مشاحة في المصطلح، فلان اعتاد أن يطلق هذا اللفظ ويريد به كذا، خلاص أنا أعمله على حسب عرفه صحيح. طب إذا كان المتكلم هو الشارع هو الشرع هو الكتاب والسنة، نحمله على ما عندنا أم نحمله على ما في الشرع؟ الكلمة ذكرنا مرارا لها ثلاث حقائق: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. أيهما التي تطلق ويراد وتراد في الكتاب والسنة؟ الحقيقة الشرعية. هذه ما فيها خلاف إلا عند أهل البدع والضلال الذين جعلوا مقدمات من عند أنفسهم ثم حكموا عليها الكتاب والسنة. وهذا قول أبطل الباطل. قال الطرفي: وإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه. فيجب أولا في هذا المقام أن نعرف عرف الشارع عند إطلاق لفظ الكفر. فإذا عرفنا هذا العرف يجب علينا أن نجعله قاعدة ثابتة مستقرة مضطردة مستمرة في كل نص يرد فيه الكفر، صحيح؟ إلا أن تأتي قرينة تخصص هذا النص بدليل من الكتاب أو السنة. هذه بصورة عامة. فإذا أردنا أن نطبق هذه القواعد وهي ضرورة معرفة عرف الشارع في جميع الألفاظ وخاصة في ألفاظ الإيمان والكفر والقضاء، هذه بصورة عامة. نطبق هذه القاعدة على لفظ الكفر من ثاني يا شباب. نطبق هذه القاعدة على لفظ الكفر. فنقول بناء على هذه القاعدة فإن كل كفر أطلق في الكتاب والسنة الأصل أن يحمل على الكفر الأكبر، الأصل أن يحمل على كفره. إلا أن تأتي قرينة شرعية، إلا أن يأتي دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة نبيه عليه السلام يصرف هذا الأكبر من هذا النص الخاص إلى الكفر المجازي، إلى الكفر الأصغر. ودون ذلك حرق القتال. دون ذلك فإن أي تأويل لأي لفظ من ألفاظ الكفر لأي نص من نصوص الكتاب والسنة فهو محض كذب، كما قال بالأمس ابن القيم، وافتراء وتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. هناك مسألة نحب أن نوجه إليها. فتاوى الشيخ أبو القادر حفظه الله في كتاب العلم في المجلد الثاني صفحة 832، وهي أن لفظ الكفر بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع لم يصدر في كتاب الله في القرآن إلا وأريد به الكفر الأكبر في جميع المواضع باستثناء موضع واحد. نعيد مرة أخرى: لفظ الكفر بالاستقراء والتتبع في كتاب الله إذا أطلق لا يراد به إلا الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب لصاحبه السيف في الدنيا والنار في الآخرة، إلا في موضع واحد وهو ما ورد في آية الحديث في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. المفسرون فسروا الكفار في هذه الآية بأنهم كما تعرفون الزراع، وهذا كلام من الناحية اللغوية صحيح. فأصل الكفر لغة هو الستر والتعطية، والكافر لغة هو الزارع والفلاح، ومنه يسمى الليل كافرا لأنه يسطر ويغطي الدنيا بظلامه. ورغم ذلك ورغم أن الآية بالفعل ظاهرها مراد الزراع، إلا أن ابن كثير قال: وفي هذه الآية تعريض بالكفار لانشغالهم بالحياة الدنيا وزخرفها. بل وجدنا من العلماء من جعل هذه الآية أيضا وهذا اللفظ أيضا المراد به إيش؟ الكفر الأكبر. حتى هذه الآية وإن كان ظاهرها أنها تحمل على الزراع، وجدنا من أهل العلم أيضا من حملها على الكفر الأكبر. قال ذلك ابن منصور الأزهري في كتابه المشهور تهذيب اللغة في المجلد العاشر صفحة 196، قال رحمه الله: وقد قيل الكفار في هذه الآية هم الكفار بالله. وقد قيل قال من الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية: وقد قيل الكفار في هذه الآية هم الكفار بالله. ثم قال: وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين. وجه طيب واستدلال لطيف. قال: وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين. الذي يريد أن نخلص إليه الذي يهمنا سواء كانت هذه الآية في الكفار أو في الزراع، فالكفر بالاستقراء والتتبع لم يرد في كتاب الله في أي موضع في أي نص في أي آية إلا وأريد به الكفر الأكبر المخرج من الملة باستثناء هذا الموضع الوحيد. أما في السنة فقد ورد الأمران: أطلق الكفر وأريد به الكفر الأكبر، وأطلق وذكر الكفر وأريد بقرينة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأراد به عليه السلام الكفر الأصغر. إلا أنه تبقى القاعدة وننتبه تبقى القاعدة على أصلها أن الكفر إذا أطلق يحمل على الكفر الأكبر إلا أن تأتي قرينة شرعية صرف. وفي ذلك يقول الرازي في تفسيره التفسير الكبير في الجلد 11 في الصفحة 6 يقول لفظ الكفر انتبه لفظه الآن نبدأ نسق ثالث قواعد على هذا اللفظ. يقول لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى إيش؟ الكفر في الدين أم الكفر في النعمة أم أعمال الكفر؟ الكفر في الدين المخرج من الملة الذي يوجب لصاحبه الردة. لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. نفس القاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول الصفحة 65 قال رحمه الله عرف الشارع. ماذا قال؟ عرف الشارع يذكرنا بهذه القاعدة التي كنا نريد أن نقررها وهي معرفة عرف الشارع استخدامه لفظ الكفر. ما هو عرف الشارع عندما يستخدم لفظ الكفر؟ الله عز وجل عندما يطلق الكفر ماذا يريد به؟ يقول ابن حجر عرف الشارع إذا أطلق الشركة إنما يريد به ما يقابل التوحيد. ما هو الذي يقابل التوحيد؟ الكفر الأصغر الذي يقابل التوحيد هو الخروج من إيه؟ من الملة، هو الردة الموجبة لصاحبها الخلود في نار جهنم. عرف الشارع إذا أطلق الشركة إنما يريد به ما يقابل التوحيد. يقول وقد تقرر هذه تكلمة مهمة. يقول وقد تقرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به.